سنة العصر راح قول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، هل هذا صحيح؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، وهي لا تعتبر من السنن النوافل الراتبة، فإن الراتبة هي 12 ركعة فقط، لكنها سنة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. تفضل يا أمير.